طيب قال فصل في المبتدئة: المبتدئة بصفة أو قدرة تجلس بمجرد ما تراه أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي. أقل الحيض إيه؟ قال أقل الحيض يوم وليلة. نعم هتجاوب يعني؟ طيب قال المبتدئة بصفرة أو قدرة يعني بنت لم تحض بعد، ابتدى الحيض بتاعها بصفرة وإيه؟ وقدرة. قال إن دي يعني بمجرد ما ترى أقل الحيض يعني استمرت معها الصفرة والقدرة يوم وليلة، استمرت معها الصفرة والقدرة يوم وإيه؟ يوم وليلة، وبعدين استمرت تاني يعني مستمرة بعد اليوم وإيه؟ بعد اليوم وليلة. فقال تجلس أقل الحيض يعني دي بعد يوم وليلة تختزل، بعد يوم وليلة من الصفرة والقدرة ايه تختزل وتصلي. فإذا انقطع ولم يجاوز أكثر يعني فإذا انقطع يعني هذه الصفرة والقدرة وانقطع الدم أو انقطع ذلك اللي هي لسه مش عصارة حيض ولا ايه ولم يجاوز أكثر ولم يجاوز أكثر الحيض اغتسلت أيضا. يعني فرض ان هو جالها الصفرة والقدرة واستمروا معاها أربعة أيام وبعدين انقطع الصفرة والقدرة، فهو بيأمرها انها بتغتسل بعد يوم وليلة اللي هو اقل الايه اقل الحيض، يعني لسه ملاش عادة ما عرفلاش عادة، فبيأمرها انها تغتسل بعد يوم وليلة وتصوم وتصلي وتأدي ما فرض عليه. بعد الأربعة أيام دول انقطع الصفرة والقدرة وانقطع الحيض اللي جالها ده او انقطع الدم اللي جالها ده، بيأمرها انها تغتسل ايه تغتسل تاني. ليه؟ لان هو مش عارف في البداية عادتها قد ايه وهل هي يعني هتحيض اقل الحيض ولا اقصى الحيض ولا بين ذلك، فهو يقينا بيخليها تحيض اقل الايه اقل الحيض، يبقى تمكث قد انما بعد كده مشكوك في حيض ولا ما فيش ايه ولا ما فيش حيض، فبيخليها تغتسل بعد يوم وليل، ولو استمر الى اقصى الحيض تغتسل بعد 15 يوم اللي هو اقصى الحيض 15 ايه 15 يوم، لكن لو انقطع بعد 4 5 ايام تغتسل بعد 4 5 ايه ايام. قال اهو هذا معنى كلامه. قال فاذا انقطع ولم يجاوز اكثره اغتسلت ايضا، تفعله ثلاث مرات يعني ثلاث شهور يعني ثلاث دورات، يعني كل ما مثلا هي خلاص جت اول الشهر نزلت لها الصفرة والقدرة دي استمرت معاها ايه خمس ايام، استمرت معاها خمس ايام، فهو بيأمرها ان بعد يوم وليلة تغتسل وتصلي، وبعد الخمس ايام لما ينقطع تغتسل تاني، ومش بس كده بيأمرها انها تقضي الصيام لو كانت صامت فرض في هذه الايه في هذه الايام، اما الصلاة خلاص كويس. وان استمر الى 15 يوما تغتسل عند ال 15 يوم، وبرضو ايه لسه القضاء ما امجش، تستمر كده ثلاث شهور، تستمر كده ثلاث مرات، في المرة التالتة تحسب لها عادة خلاص. يعني لو هي بقت دايما كده بيجي عند الخمس ايام وانقطع، فاول مرة ما اعتبرش دي عادة فاعتبر اقل الحيض فجلسها يوم وليلة ولا تغتسل وتصلي، وبعد الخمس ايام دول تغتسل تاني ماشي، وفي تاني شهر كده، وفي تالت شهر جت كده ما هي برضو في تالت شهر ايه اللي حصل انها برضو هتصلي بعد اليوم والليلة، انما بقى في الرابع بقى تعتبره حيض تعتبره ده عادة بقى. نعم ايوه ما هو لا ما هو ده سواء كان ده دم حيض او صفرة وقدرة بس او دم مع صفرة وقدرة، ما ابتدت ما قال لك المبتدئة ايوه ماشي ابتدت بصفرة وقدرة مش هتبقى صفرة وقدرة بس، انت ايوه لانه ممكن ده اصلا ايوه ما هي ممكن اصلا ان ما انا مش متيقن ان ده دم حيض ولا لا، لانها اصلا ممكن يستمر معاها الحيض ده على طول اكثر من ذلك. ما عرفنا منين ده حيض لسه دي مبتدئه، عرفنا منين ان ده حيض ممكن استحاضه اصلا، انا ما اعرفش ليه ده حيض، بنت اول ما نزل لها دم وصفرة وقدرة انا ادري منين ده حيض مبتدئ عشان هي مبتدئ لسه ما نعرفش ده ايه. ما نقرأ كلامه الآخر وبعدين نناقش. قال إيه؟ المبتدئ بصفرة أو كدرة تجلس بمجرد ما تراه أقل الحيض. تجلس بمجرد ما تراه من صفرة أو كدرة تجلس أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي. فإذا انقطع ولم يجاوز أكثره اغتسلت أيضا، تفعله ثلاثة. فإن لم يختلف صار عادة وتعيد صوم فرض ونحوه، أو تعيد صوم فرض ونحوه كالطواف والاعتكاف الواجبين إذا وقع فيه، إلا إن أيست قبل تكراره أو لم يعد. طيب، هو فبيقول بادي المبتدئ، فابتدأت بصفرة وكدرة، وبعدين بعد دم وبعد صفرة وكدرة، ها يعني، أو ابتدأت بدم على أساس إن المبتدئ هتبتدي بإيه؟ بصفرة وكدرة. فيقول أن هذه بعدما يعني خلاص علمنا أنها في سن يمكن أنها تحيض، مش احنا قلنا لا حيض قبل إيه؟ على القول أنه لا حيض قبل تسع، مش كده؟ طيب، فهي خلاص تجاوزت التسع، يعني يمكن أنها تحيض، وابتدأ هذا الدم، فنخليها تجلس يوم وليلة. إن استمر هذا الدم بقى يوم وليلة وهو أقل الحيض واستمر أيضا بعد ذلك، نفترض إن الدم ده رأته الفتاة ساعة وقطع، خلاص ده مش حيض، أربع خمس ساعات وانقطع مش حيض، فقدر يستمر معها بقى، ابتدى الدم أو ابتدى الصفرة والكدرة واستمر معها يوم فأكثر. فنقول بعد ما بين ده مش عارفين عادتها قد إيه دي ممكن، ومش عارفين إن الزيادة دي بالنسبة لها ها هل هي هتبقى مستحاضة غير مستحاضة ها أو غير ده، لا ندري. فبيخليها تجلس أقل الحيض من باب اليقين، فيخليها تجلس يوم وليلة. بعد خمس أيام نفرض إن إذا انقطع الصفرة أو الكدرة أو الدم أو الحيض الذي أتاها هذا انقطع بعد خمسة أيام، يأمرها أن تغتسل مرة ثانية، ثم إن أتاها في الشهر الثاني كذلك صفرة وكدرة برضو هتجلس يوم وليلة، وتستنى برضو انقطع بعد خمس أيام تغتسل تاني. منهم من قال أن العادة تثبت بمرتين، فكده بمرتين يبقى كفاية ويبقى التالتة هتصبح خلاص عادتها، ومنهم من قال أن العادة تثبت بإيه؟ بثلاث مرات لا بمرتين، حتى أنها إيه؟ قيل أن العادة من المعاودة أنها أتت ثم عادت وعاودتها مرة ثانية فيكفي مرتين، ومنهم قال لا لابد من ثلاث مرات، هما روايتين عن أحمد، فهنا ذكر أنها ثلاثة. فهنا إذا أتت المرة الثالثة أيضا كالمرتين السابقتين فأيضا تغتسل بعد يوم وليلة وتغتسل بعد الخمس أيام التي ذكرناها. فإن أتت في المرة الرابعة أصبحت عادة، هتقعد خمس أيام ما تصليش، هتقعد خمس أيام وأصبحت هذه لها عادة، وخلاص بقى بعد المرة الثالثة دي عرفت إن لها عادة وكانت هي بتصلي في الأيام دي وكانت بتصوم. إن كانت بتصوم أيام فرض أو طاف الطواف فرض تقضي الفرض الذي كان في هذه الأيام، لأنها تيقنت أنها صامت في في حيض. لكن متى تيقنت؟ بعدما تيقنت بعادتها وأنه أصبح لها أصبح لها عادة. قال إلا إن أيست قبل تكراره، يعني نفترض إن إن أقصى الطهر قد إيه؟ أكثر الطهر قد إيه؟ لا حد لأكثره. نفترض إن هو جالها الحيض ها أو جات لها الصفرة والكدرة دي ها وجلسناها يوم وليلة وبعدين قلنا أصلي، وفضلت الصفرة والكدرة مستمرة معاها خمس أيام أو ست أيام وبعدين انقطعت وقلنا لها اغتسلي كويس، وبعدين استمر بعد كده ما جالهاش لا صفرة ولا لغاية لما يأست من المحيض، يعني ما شافتش دم الحيض ده تاني بعد المرة اللي هي شافتها. قال إلا إن أيست قبل تكراره، قبل ما يتكرر أو لم يعد أو ما جالهاش تاني، يعني وصلت للإيه للسن اليأس أو أن هذا الحيض لم يعد، وتعيد صوم فرض وكذا إذا وقع، لا إن أيست، يعني لو يأست مش هتعيد بقى، إنما هيش عارفة ده كان إيه، لا إن يأست لا تعيد الصوم الذي صمته في ذلك الوقت ولا الطواف الواجب والاعتكاف الواجب منه. قال ويحرم وطؤها قبل تكراره، نعم عندك لا، الاصل الحيض، اصل كل دم يدفعه الرحم، الاصل فيه الحيض، اصلها ايه؟ لا، اصل فيها انها ضاره وما مشيت حد. ايوه خلاص، اصبحت في سن تصلح ان تحيض، في سن تصلح ان تحيض، فكل دم يدفعه الرحم الاصل فيه انه حيض، الاصل في الدم الذي يخرج من الرحم انه حيض، الا ان كان في عله ثانيه بقى، في عمليه، في جرح، في كذا، يبقى بعد كده نقدر نقول ان ده ليه سبب. اما لو دم ليس له سبب معلوم فالاصل انه حيض. ها، الاصل حيض مش الاصل اصطحاب، لان يعني اصطحاب مرض. فالاصل، وانا ذكرت الاصل ده المره السابقه، ان كل دم يقذفه الرحم الاصل فيه انه حيض كما ذكر شيخ الاسلام. ايوه حيض، بس هو بقى هو نعم هو الاصل بانه حيض، عشان كده اعتبره حيض ومبتدئ وخلاص، وفي سن يصلح للحيض، وهذا الدم الذي خرج ابتدى بصفرة وقدرة وابتدى بدم، او صفرة وقدرة وبعد دم، اعتبره حيض ماشي، لان هو ده الاصل، هو ده الايه الاصل. لكن اقل قد ايه ولا اكثر قد ايه ولا تعلى قد ايه ما يعرفش. على قول شيخ الاسلام تانية، طالما ان يبقى حيض هتفضل جلسة لا تصلي لغاية لما انقطع. على القول الثاني، مش ذكرت القولين المرة اللي فاتت، بس انتوا اتلخبطتوا في المرة دي، انا ذاكر قول واحد بس. على قول شيخ الاسلام تانية، لو استمر معاها 5 ايام هتقعد 5 ايام، لو استمر معاها على طول، مستمرة على طول الا ان يستمر معها غالب الشهر، فهذه مستحاضة، لها احكام المستحاضة كما سيأتي. طيب، قال ويحرم وطؤها قبل تكراره زمن الدم الزائد على اليوم والليل. يحرم وطؤها قبل ما يكون له عادة. ليه؟ يقول انه يعني مشكوك هل هذا حيض ام لا، هل هذا حيض ام ايه ام لا، فلا يطؤها خشية ان يكون وطؤها في ايه في حد. لكن يحرم في الحقيقة التحريم لابد له من ايه، من دليل قطع. يعني تأمرها انها تصلي، فاذا امرتها انها تصلي فمعنى ذلك لا تحرم على زوجها ان ايه ان يطأ. لكن يمكن ان تقول يكره ذلك، من باب الورع، باب الاحتياط، لكن التحريم مع الشك لا نستطيع ان نحرم مع الشك. نعم نعم نعم. فيبقى ايه هنا ايه يعني مما نشك الكراهة اولى من ان نقول ايه يحرم مع انه يشك في ذلك. طيب، المستحاضة ومن حدثه داء، اي يعني لو تغيرت عادة الحيض من شهر لآخر، يعني جت لها في اليوم الاولاني او في الشهر الاول قعدت 5 ايام، وجت في الشهر الثاني 6 ايام، وجت في الشهر الثالث 7 ايام، اجي في الشهر الرابع اعادها كم يوم؟ اعادها كم يوم؟ اعادها 5، اعادها 5 اللي هو ده المستيقظ. انا بقول في الشهر الاولاني جالها كم؟ 5، في الشهر الثاني 6، في الشهر الثالث 7، في الشهر الرابع اعادها 5، لان الخمسة دول يقين ماشي. طيب، وابدا احسب من جديد، مش جالها 7 في اخر شهر بقى اللي هو الشهر الثالث ده، هنشوف بقى انا بعد 5 اعدتها استمروا ل7، فان استمروا ل7 يبقى اذا بالتالي مع ال7 ليه اللي فاتوا، واستنى 7 ثالثه يبقى هنقلها لايه ل7. جت مره بقى بتظهر عند 6 بتظهر عندها كذا، انا اخليها تجلس عند الايه عند العاده لغايه لما تتكرر العاده لمده 3 مرات على قدر ثابت. واضح؟ على قدر ابن تيمية في اليوم في الشهر الاولاني 5 تقعد 5، في الشهر الثاني 6 تقعد 6، 7، كل ما هيطر الدم فهو حيض انقطع يبقى طهر. ده يعني هو اريح، مذهب اريح، مفيش فيه لا حساب ولا شغله. نعم. قال الصحابة ومن حدثه داء، يعني يمشي شوية كده عشان المرة الجاية إن شاء الله نقدر نخلص، بس عشان قال ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، لأن هو قال إيه أقصى الحيض قد إيه 15، فلو زاد يبقى الزيادة دي استحاضة مش حيض، لأن دمها لا يصلح أن يكون حيضا لمجاوزته أكثره. فتجلس أقل الحيض من كل شهر، تجلس أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر في ثلاثة أشهر، فتجلس مثل أول وقت ابتدائها من كل شهر 6 أو 7. يقول تجلس أقل الحيض من كل شهر. أقل الحيض قد إيه؟ يوم وليلة، خلاص؟ حتى يتكرر في 3 أشهر، فتجلس من مثل أول وقت ابتدائها من كل شهر 6 أو 7 بتحر إن علمت وقت ابتداء الدم بها. يعني نفترض أن المرأة دي ابتدأت مستحاضة، ابتدأت إيه؟ مستحاضة، فيعني أول ما الدم نزل واستمر الدم على طول ما بينقطعش، فدي هنخليها تصلي يوم وليل مش كده لغاية لما 3 مرات أو 3 أشهر ها الدم مستمر بهذه الصورة، يعني بيستمر غالب الشهر ما بينقطعش إلا 2 3، وبعدين يجي لها بعد 2 3 ده ويستمر برضو غالب الشهر ها ما ينقطعش 2 3 4 وهكذا لغاية لما 3 مرات تصنع ذلك، فنعلم أنها بدأت مستحاضة. بدأت ايه؟ مستحاضة. يبقى نخلي حيضها دي قد ايه؟ او مدة الحيض بتاعتها قد ايه؟ نخليها 6 أو 7 أيام. جبناهم منين؟ ها؟ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله لايه؟ لأم حبيبة. يقول امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. يعني ان كان لها عادة قبل كده معروفة ثم جاءت الاستحاضة فخلاص تمكث قدر عادتها. يعني الاستحاضة دي اما انها تبدأ مستحاضة واما انها تستحاض بعدما كانت ايه غير مستحاضة. فان كانت غير مستحاضة ولها عادة، عادتها 6 أيام 7 أيام 8 أيام 9 أيام، المهم اقل من اقصى الحيض ها، ثم بعد كده اتت لها الايه الاستحاضة، فهذه تمكث فترة الايه الحيض، تمكث فترة الايه، او هي هتمكث فترة ايه حيضها، او بمعنى اصح هو هنا ما خلاشهاش تمكث فترة حيضها، هو لو استمر الدم معها خلاها تمكث اقل فترة حيض. ليه؟ لاحتمال ان عادتها قلت، احتمال ان العادة ايه قلت، فخلاها تمكث اقل فترة الايه الحيض لمدة 3 مرات، وبعدين جعلها تمكث ايه حيضها، يعني تمكث ايه قدر الحيض الذي كانت تحيضه، لانها اصلا لما اتى الدم ما هي ما بقتش عارفة الحيض من الاستحاضة. يعني اصلا هي كان ليها مثلا على سبيل المثال كان لها ايه عادة معينة، بعدين اتى اليها الاستحاضة ما بقتش عارفة بقى ها وقت الحيض امتى، ولا الحيض بتاعتها قلت، ولا الحيض بتاعتها ايه زادت واستمر الدم ده معها على طول. فهي اذا كان الدم يعني غالب الشهر ولا ينقطع الا قليل، فتجلس يوم وليلة وتستمر ذلك 3 مرات ثم تعود الى حيضتها، تعود الى ايه، او ان كانت مبتدئة مستحاضة، ان كانت مبتدئة مستحاضة ولا عادة لها تمكث 6 أيام أو 7 أيام. 6 أيام أو 7 أيام ليس على التخيير، ولكن هي تنظر الى مثيلتها الى اخواتها الى ابناء عمها ها بيحيض 6 ولا 7، فتجلس على ايه على يعني 6 أيام على من هو على قدر جسمها، يعني على اخواتها ها؟ لو كانوا عادة بيحيضوا 6 أيام تجلس 6 أيام، 7 أيام 7 أيام. وحيض النساء غالبا بين 6 وبين 7، لكن تنظر إلى أيهن أقرب، اللي بيحيضن 6 ولا اللي بيحيضن 7، وليس هنا للتخيير. فقال فإن لم يكن لها عادة أو نسيتها، فإن كان دمها متميزا بعضه أسود سخين، هي منتن مش متين، هو أسود سخين منتن والله أعلم، يعني وراء رائحة كريهة، وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، فهي مميزة حيضها زمن الأسود، فتجلسه ثم تغتسل وتصل. لما أرد أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عروق ها؟ أو العرق، الشيء القليل يقال فيه عرق من ماء وعرق من حموضة وملوحة جمعها عروق. قال إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصل. وفي لفظ إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فامسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، إنما هو عرق. وقال ابن عباس: ما رأت الدم البخر، دم البخر يعني النتن وهو تم الحيض الأسود، أو تجلس من أول كل شهر هلالي إن جهلت وقت ابتداء الدم بها ستا أو سبعا بتحري، هذا كله حيث لا تمييز. فإن كان هناك تمييز بأن كان بعضه سخينا أو أسود أو منتنا وصلح حيضا بأن لم ينقص عن يوم وليلة ولم يزل عن 15 يوما تجلسه، أي تدع زمنه أو زمن الصوم، أي تدع زمنه الصوم ونحوه مما تشترط له الطهارة، ثم تغتسل وتصلي وتصوم بعد غسل المحل لإزالة ما عليه من الدم وتعصيبه تعصيبا يمنع الخارج حسب الإمكان من حشو بقطن وتشده بخلقة طاهرة، لحديث حمنة قالت: قلت يا رسول الله إني أصطحاب حيضة شديدة فما ترى منها؟ قال: أنعت لك الكرسفة أي القط فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قال: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: إنما أسج سجا. فقال لها: سأمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هي ركدة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك طهرت واستنقأت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك. وكذلك ففعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهر لمقاط حيضتهن وطهرهن. قال: وتستثمر المستحاض، وتستثمر المستحاضة إن كان دمها كثيرا بخلقة مشقوقة الطرفين تشدهما على جنبها ووسطها على الفرج، ولا يلزمها عادة الغسل والعصب لكل صلاة لم تفرض. أي الأول ألخص الكلام ده بعدين أسأل، لأن قرأته سريعا. المرأة إما أنها تكون مميزة وإما أنها تكون معتادة، إما أنها تكون بتميز الدم فتعرف دم الحيض من غيره، فدم الحيض أسود يعرف، له هو سخين وأسود وله رائحة منتنة، أما الدم الآخر فهو أحمر ليس له رائحة كرائحة دم الإيه؟ دم الحيض. فإن كانت المرأة تميز دم الحيض عن غيره فإذا انقطع دم الحيض اغتسلت وصمت، وهذه تعمل بالتمييز. إن كان المرأة لا تمييز لها تعمل على عادتها بالطريقة اللي احنا ذكرناها، أنها تمكث 3 مرات حتى يكون لها إيه؟ حتى يكون لها عادة تعرفها، فخلاص أصبح لهذه المرأة إيه؟ عادة، هي لا تستطيع أن تميز ليه؟ أن تميز الدم، لكن هي لها عادة معلومة 6 أيام 7 أيام 8 أيام كان بيأتيها الحيض ثم تطهر، فهو كل ما يأتيها بعد 6 أيام بتطهر. طيب جه في مرة زاد، جه في مرة إيه؟ زاد، فأي استحيضت، استحيضت، فهي تعمل على عادتها، تعمل على إيه؟ عادتها. يبقى لما تنتهي وقت عادتها تغتسل وتصلي وتصوم، ويبقى الدم الباقي هو دم الصحاب لأنها لها عادة معلومة. إن لم يكن لها عادة لكن تستطيع أن تميز، فلما ينقطع الدم الأسود ويأتي الدم الأحمر فتغتسل وتصلي وتصوم. طب إن كان لها عادة ولها تمييز، يعني لها عادة ولها تمييز، يعني تستطيع أن تميز الدم على الدم، ولها إيه؟ ولها عادة، عادتها 6 أيام، يعني هي 6 أيام وفي نفس الوقت أصلا الدم يبقى أسود وهي تراه أسود وبعد ذلك ترى الدم الأحمر، فيبقى لها عادة ولها تمييز. فإن اتفقت العادة مع التمييز خلاص مش مشكلة، لكن اختلفت العادة مع التمييز، كان لها عادة 6 أيام وبعدين الدم الأسود استمر 8 أيام وبعدين لقت الدم الأحمر بعد 8 أيام وهي ليها عادة معروفة 6 أيام، تعمل على العادة ولا على التمييز؟ هذه فيها خلاف. منهم من قال ان الاصل هو التمييز لا العاد، الاصل هو الايه؟ هو التمييز، طالما انها ميزت ان هذا دم حائض فخلاص تعمل على الايه؟ على التمييز، وتمكث الثمانية ايام لا تصلي، وبعد ذلك يكون استحاضة لانها ايه؟ ميزت هذا الدم، انها ميزت هذا الايه؟ هذا الدم على التمييز. او انها تصلي بعد ستة ايام على العادة وتستمر ذلك ثلاث مرات، الى ان تجد ان الدم انتقل من ستة ايام الى ثمانية ايه؟ ايام، يبقى دي عادتها اتغيرت من ستة الى ايه؟ الى ثمانية ايام. لكن عند هؤلاء انها يجب عليها ان تقضي ما صامت بعد الست الى الثمانية اذا تبين ان الثمانية حيض، يعني احنا قلنا انها كان لها عادة ست ايام وبعدين لقت الدم الاسود لمدة قد ايه؟ ثمانية ايام، وبعدين وقت الدم الاحمر، مش هتعمل بالتمييز من اول ما ترى، هتعمل على ايه؟ عادتها، الى ان يتكرر ذلك مرة ثانية وثالثة، وبعدين هنا عادتها تتغير الى ثمانية ايه؟ ايام، يبقى هنا هتتفق العادة مع التمييز مرة ثانية. لكنها ان صامت صوم فرض من الستة للثمانية في الفترة دي فعليها ان ايه؟ ان تقضي على هذا القول. على القول الشيخ الإسلامي تيمية ان كل ما يصلح ان يكون حيضا فهو حيض تمتنع فيه عن الايه؟ عن الصلاة، وليس عنده انها تقضي لا صلاة ولا ايه؟ ولا صيام، لا تقضي صيام ولا تقضي ايه؟ ولا تقضي صلاة، فان الله عز وجل لم يفترض على العبد ان يصلي الفريضة مرتين او ان يصوم الشهر مرتين او ان يحج مرتين الى غير ذلك، لكنه فرض ايه؟ الامر مرة واحدة، فاذا فعله العبد بقدر وسعه ولم يفرط فليس عليه اعادة، وليس مامورا بالايه؟ بالاعادة، لا يؤمر بالاعادة الا المفرط. فان لم تفرط المرأة وظنت انها حائض ثم تبين انها كانت ليست بحائض فما فعلته فيحسب لها وهي معذورة في ايه؟ في ذلك. نعم الجزء انه التي ليس لها تمييز ده من اول ما قال ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. من اول فين كلامه هنا؟ ومن اول من جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. طيب دي المستحاضة اللي هي تجاوز دمها 15 يوما، إما أنها تبدأ مستحاضة أو أنها تستحاض بعد أن كانت غير مستحاضة. فلو فرض أن دي بدأت مستحاضة فكان إيه؟ بيخليها تجلس يوم وليلة، مش كده؟ بدأت تجلس يوم وليلة ولمدة ثلاثة مرات، مش كده؟ فإن جاوز دمها 15 إيه؟ يوما، فبنعتبر 15 يوما حيض والباقي إيه؟ استحاضة بعد ثلاث مرات. خلاص بقول لك ايه؟ ومن جاوز دمها 15 يوما فهي ايه؟ فهي مستحاضة. طب هتعمل ايه المستحاضة دي؟ هتمكث ايه؟ فهي مستحاضة لان دمها لا يصلح ان يكون حيضا لمجاوزته لاكثر الحيض، فتجلس اقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر في ثلاثة ايه؟ اشهر. تجلس اقل الحيض اللي هو يوم وليلة حتى يتكرر هذه الاستحاضة في ثلاثة ايه؟ في ثلاثة أشهر، فتجلس أي نعم، هتجلس يوم وليلة وتغتسل وتصلي لمدة ثلاثة إيه؟ لمدة ثلاثة شهور. قال في ثلاثة أشهر فتجلس مثل أول وقت ابتدائها من كل شهر ستا أو سبعا بتحرم إن علمت وقت ابتداء الدم بها. ده إن كانت بقى دايما هتبقى مستحاضة، يعني هي بدأت إيه؟ بدأت مستحاضة ملهاش عادة، فلما بدأت مستحاضة مكثت يوم وليلة ثم صلت، وبعدين وجدت أن الدم تجاوز 15 إيه؟ يوم وثلاث شهور هكذا. بعد كده تعمل إيه؟ هتمكث ستة أو سبعة أيام بتحري. تتحرى إيه بقى الستة أو السبعة؟ يعني هي أقرب للي بيحيدوا ستة ولا أقرب للي بيحيدوا إيه؟ للي بيحيدوا سبعة. يبقى تمكث 6 أيام أو 7 أيام بتحرم، ثم بعد ذلك تعتبر الباقي إيه؟ مستحاضة. أي نعم، يعني هي دلوقتي بدأت مستحاضة، فلما بدأت مستحاضة يبقى هتجلس يوم وليلة وبعدين تغتسل وتصلي، بعدين تغتسل وإيه؟ وتصلي، وبعدين دمها تجاوز 15، مش كده؟ هتعمل إيه؟ هو هيوجب عليها بعد 15 انها ايه؟ انها تغتسل، لان خلاص لما ينقطع، احنا قلنا في الاولانيه المبتدئه ها بتجلس اقل الحيض، ولما بينقطع ما لم يتجاوز اكثر وتغتسل مره ثانيه. هنا دلوقتي تجاوز 15، فممكن يكون حيضها دي ها 15 لسه هي ما تعرفش، فهي فهتغتسل بعد 15، وفي الشهر الثاني كذلك هتمكث اليوم وليه والليله وتغتسل، وبعد 15 لو كان مستمر برضو الدم، ان ممكن في الشهر الثاني ما يستمرش 15، فلو استمر 15 في الشهر الثاني هتغتسل بعد 15، في الشهر الثالث نفس الكلام، وهتفهم بقى انها مستحاضه، هتفهم انها ايه مستحاضه، تبدا من الشهر الرابع تقعد 6 أيام او 7 أيام تتحرى من اول الشهر، ان علمت ابتداء حيضها تتحرى امتى بدا لها الدم ده، ما قال بتحرن بقى، يعني بتتحرى اول ما بدا لها الدم ده بدا من امتى، فبتتحرى، يعني هي بلغت مستحاضه مثلا، كانت مستحاضه وبلغت مستحاضه، يبقى هيبقى الدم، يبقى وقت الحيض ايه، وقت حيضها كان امتى، تتحرى يعني ما في وسعها، والدم كله لا تميزه بعضه عن ايه عن بعض، ان كانت تميز فقلنا انها هتمكث او تجلس فتره الايه الدم الاسود، انما ان كانت غير مميزه وكانت مستحاضة وبلغت مستحاضة هتعمل ايه؟ هذه تتحرى، تقول انه ايه ان حيضي من اول الايه من اول الشهر، وتمكث هذه الايه هذه الفترة، ان هذا يعني زي ما يقولوا غاية طاقتها وقدرتها، زي اللي هو مش عارف رمضان دخل عليه ولا ما دخلش، او قاعد السنة يعمل ايه، يحسب في دماغه كده ويتحرى ويصوم، ويصوم شهر في الايه في السنة. ها ايوه ماشي، معنى حتى بقول الكبير ما قدرش يميز الدم اللي نازل لهذه الايه الفتاه وبلغت ايه مستحاضه، ده هي يعني دي من اشد الايه المسائل، انها مستحاضه، ها بلغت مستحاضه لا تعرف اول حيضها ولا تعرف فتره حيضها، دي تعمل ايه؟ ها فقلنا انها هتمكث اقل الحيض ولما يتجاوز 15 وهتختسل بعده ان استمر هذا الكلام 3 مرات هيبقى تتحرى بقى بدايه الحيض بتاعتها امتى، وتقعد 6 أيام أو 7 أيام، ها تتحرى. والكلام هنا على هذا الإيه على هذا المعنى، يقول إيه في 3 أشهر فتجلس مثل أول وقت ابتدائها من كل شهر 6 أو 7 بتحرر، إن علمت وقت ابتداء الدم ده، عرفت إمتى ابتدى الدم يبقى هو ده بداية الإيه الحيض، يبقى تحرر وعرفت وقته إمتى، وبعد كده هتزيد أو بعد كده هتجلس 6 أو 7 أيام. نعم، كان لها عادة، دي جاية اللي بعدها، فإن لم يأها على أنها ابتدأت مستحاضة. ومن السؤال الثاني هنا أعادة حتتركها، أصلا يكون الحيض نفسه قلت مدة الحيض، إلا لو كان عندها تمييز، يعني هي دلوقتي ما هيش عارفة ده حيض ولا استحاضة، يعني هي كان ليها عادة صحيحة بس نزل الدم، لا تدري ان ده حيض ولا تدري ان ده ايه استحاضه، مش كده، وهكذا مستمر بقى، فضل الدم مستمر فلا تدري ده حيض ولا ده ايه ولا ده استحاضه، فخلاها تمكث اقل الايه الحيض وتعقب ذلك 3 مرات، ان كان لها عاده قبل ايه قبل ذلك صارت على عادتها التي كانت لها، ان لم يكن لها عاده مكثت 6 أيام او 7 أيام. ها فقال فإن لم يكن لها عادة أو نسيت، لكن لها عادة واستحيضت، لكن لا تدري أن هذا استحاضة ولا إيه ولا حيض، يعني إن كان للمرأة عادة تمكث 6 أيام أو 7 أيام عرفت، وبعدين نزل الإيه نزل الدم لا واستمر هذا الدم استمر، لا تدري هل هذا حيض ولا استحاضة، ما هو لو نزل في فترة الشهر، يعني كان لها 6 أيام 7 أيام ونزل هذا الدم بعد أقصى الحيض، يعني لو فرض أن المرأة تحيض 6 أيام أو 7 أيام وبعدين نزل لها دم في فترة تصلح أن تكون حيضا فهو حيض، يعني لو فرضنا ملاك فترة تصلح أن تكون حيض فهو إيه؟ فهو حيض. إن نزل في فترة لا تصلح أن تكون حيض يعني بعد ما يتجاوز 15 يوما فهو إيه؟ فهو استحاض. طيب إن فرض بقى إن نزل ذلك في فترة تصلح أن تكون إيه؟ أن تكون ألا تكون حيضا، فترة تصلح أن تكون حيض خلاص ما فيش مشكلة، نزل هذا الدم في فترة تصلح عن إيه؟ لا تصلح أن تكون حيضا واستمر هذا الدم ما انقطع، ها؟ فما انقطعش ما عرفتش فين بقى عادتها، ما عرفتش متى طهرت، ها؟ لأن الدم هنا مستمر وإن كان لها عادة قبل ذلك لكن أصبحت مستحاضة بعد أن كان لها إيه عادة، ففي احتمال إن عادتها تغيرت، إن عادتها إيه تغيرت، فهي هنا تمكث أقل الحيض اللي هو يوم وليلة يوم وليلة ومستمر معها هذا الدم، ها؟ بهذه الصورة تستمر ذلك 3 مرات بعدين تجلس 6 أيام أو 7 أيام. يبقى دي أنا شبهتها بالتي بلغت مستحاضة، التي تشبه بالتي بلغت إيه؟ مستحاضة في هذه الحالة. لكن الحالة الثانية قال فإن لم يكن لها عادة أو نسيت العادة بقى فرق بقى، هي كان لها عادة ونسيتها أو ملاش عادة لكن عندها تمييز، قال فتجلس على الإيه؟ على التمييز أو تعمل بالإيه؟ بالتمييز. أيوه ماشي، ما هو بعد الطهر أتاها دم قبل 15 يوما ولا بعدها؟ إن أتاها الدم قبل 15 يوما في فترة تصلح أن تكون حيض فهو حيض خلاص؟ هتترك الصلاة، لا في فترة تصلح أن تكون حيض فهي إيه؟ فهي حيض. لا بقى ما هذه ليها إيه؟ كان ليها عادة، ها؟ ثم بعد ذلك نزل الدم في فترة تصلح أن تكون إيه؟ أن تكون عادة بالنسبة لها. هتعتبرها حيض؟ لا هو ممكن أصلا في هذه هنتظر 3 مرات إن عودها في هذه الفترة لتصلح أن تكون حيض فهي إيه؟ فهي حيض. في حكم اسمه العمل بالتلفيق، يعني ممكن إن هي ينزل لها مثلا 6 أيام كويس؟ وبعدين بعد 6 أيام رأت الطهر، رأت الطهر، ثم نزل بعد ذلك الإيه؟ نزل بعد ذلك دم، نزل بعد ذلك إيه دم؟ مش هعتبره حيض حتى يتكرر ذلك 3 مرات على اعتبار إن ده عادة، خلاص هيبقى ده بالنسبة لها إيه؟ بالنسبة لها حيض، يبقى حاضت 6 أيام النساء، وهذا الأمر يهمهن أكثر من الرجال، فهي حاضت 6 أيام، ثم بعد ذلك رأت الإيه؟ رأت الطهر، ثم نزل دم. في فترة تصلح أن تكون إيه؟ حيض، وعاودتها 3 مرات فهو حيض. وهل يمكن للمرأة تحيض وتطهر ثم تحيض ثم تطهر؟ ها؟ نعم ممكن، بل ممكن أن يكون ذلك في فترة الشهر، يعني بتحيض 3 أيام وتطهر 3 أيام، ترى الحيض وترى الطهر، ثم تحيض 3 أيام وتطهر 4 أيام أو 5 وهكذا. ويجمع الأيام التي تحيضها المرأة بشرط أنها لا تتجاوز 15 يوم، فإن تجاوزت فتعد ذلك استحاضة، يعني خلاص من أول ما بدأت 3 أيام 5 أيام 7 أيام لغاية لما تصل إلى 15 يوما فكل ده حيض، وبعد كده هيبقى إيه؟ هيبقى استحاضة. دي اللي هي اسمها بتعمل بالتلفيق، يعني إيه؟ طهر وحيض وهكذا في هذا الإيه؟ في هذا الليلة. يعني نجد أن الأحكام بالنسبة للحيض مع تقسيم الإيه؟ مع تقسيم المدد على أقل الحيض وعلى أقصى الحيض، نجد أن التفريعات فيها إيه؟ كثيرة. لكن إن قلنا أن كل دم يدفعه الرحم من غير علة فهو حيض إلا إن تجاوز الدم غالب الشهر، فيبقى بالتالي وقت نزول الدم يبقى حيض ووقت انقطاعه يكون إيه؟ يكون طفل. ومش في دماغها بقى اتغيرت ما اتغيرتش، ها؟ لها عادة ملهاش، طالما ان هذا الدم يبقى يعد هذا الدم ايه؟ حيض. على اي عرفت لونه ما عرفتش لونه، ها؟ ميزت ام لم تميز، فكل دم يدفعه الايه؟ الرحم فهو حيض. تمتنع عن الصلاة ايه؟ تمتنع عن الصلاة فيه الا ان كانت غالب الشهر، ها؟ بينزل الدم، يبقى هنا مستحاضة هتعمل بقى اعمال المستحاضة، يبقى تجلس 6 أيام أو 7 أيام ثم تغتسل وتصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه في حديث أم حبيب اللي هو ايه على قول شيخ الاسلام هتبقى دي ايه هتبقى في كل مره حيض وطهر كل مره حيض وطهر على القول بقى من حدد اقل الحيض واقصى الايه واقصى الحيض يبقى تفضل تجمع هتبقى حيضه واحده في كل دوره. طيب قال احنا وقفنا فين ولا يلزمها اعاده الغسل والعصب لكل صلاه إن لم تفرط يعني اللي هي المستحاضة المستحاضة إن لم تفرط يعني تلجمت واستثفرت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنها يعني لا يلزمها إعادة الغسل بعد انتهاء الإيه بعد انتهاء الحيض وتصلي ولا تعيد الإيه ولا تعيد الصلاة لا يلزمها إعادة الغسل ولا يلزمها العصب لكل صلاة إن لم تفرط لا يلزمه إعادة الغسل والعصب لكل صلاة إن لم تفرط لأن هو أمرها هنا بأنها إيه تعصب على مكان الدم بخرقة يعني إن كانت تثج إيه تثج ثجا فلا يلزمها إعادة الغسل. طيب هو إعادة الغسل بعد انتهاء مدة الإيه إذا انتهت مدة الحيض فهي تغتسل. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.